لازم يبقى في البداية او جنب المرة نوع من ورا بيبقى كبير وده لازم توصفه شوية ونوع من قدام صغير اللي من ورا اسمه مقدرك واللي قدام اسمه مرججني يبقى الفرق بين مقدرك ومرججني ايه ده بصير ده انتو ده كبير ده صغير واللي انا رسمتها في الاول دي اكيد مقدرك دي الكونجيتا ده باختصار شديد اتمنى تكونوا عشتوا الموضوع يعني انت قابلت باختصار عايزك تطلع بجملة لو لقيت ولد عنده ريسبيراتوري ديستريس نيونيت وسكافويد ابدومن فكر ده يكون ده براجماتيك مش عايز اكتر من كده منك كدكتور مش كطالب ملهاش فرصه للاسف تتسال كانت بتنزل اكس راي من سنتين ثلاث سنين وبطلت واستبعد جدا جدا جدا الصوره وهو نهايه لك الاكس راي التريتمنت سيرجيكال نفتح بطن الولد ونرجع الكونتنس ونقفل التستاتيك ريسنتلي الكلام دون يا اولاد ريسنتلي دون كلام انت حبيت تقراه اكتب هذا معلومات عامه عنه ايام ما كانت بتنزل في الاكس راي كنا بناخده لازم ايه المشكلة يا نامي في الناس بتوع ديافراجماتيك هرنيا المشكلة معقدة جدا ان اولا اللنجة هاي كراست فانت رجعت لكن لسه اللنجة مش كويسة برود ستيل ان ستريس واحد اتنين بيبقى عندهم بالمونري هايبرتنشن عالي جدا فبنحتاج نعالجه لغاية ما القصة الديفلوبمنت الواد يكمل الديفلوبمنت بتاعه يتحسن المفروض فعشان كده ده المكتوب عندك في الريشن زي بتوع الرينال دايلسس لما بنغسل لهم دمهم بره جسمهم ده بنغسل له دمه بره جسمه اكسترا كوربوريال اوكسجينيشن اسماء ايكو جهاز الايكو عندنا فبقولش الايكو على فكره في ادويه للي عشان خاطر البرمونري هيبقى في ادويه للبرمونري هايبرتنشن ولازولين مثلا وده عندها برضه في الكوبوليس وفي اوبشن ثالث نسيبه ليه؟ انترا تراين نشق بطن الست ونشق اليوترس ونشق بطن الواد صلاح له ده براجماتيك هرنيا ونرجع الواد تاني ونقفل اليوترس ونقفل بطن بص بشيء جامد الحقيقه الكومن دايافراجماتيك هرنيا هي الغريب نفسها قولي ده بجد مش كمان نفس الكتاب ازاي يعني انت تراين كده فاهم بنبدج الست ونفتح بطنها ما نعملها الثاني اخش الواد الثاني عبقرينه يعني الثايرويد والتربيه الواحد بيقلل بقالنا كتير صح؟ ثايرويد وتركيا بتاعت ما رجع الثايرويد بتاعت ما رجع الثايرويد مش مكتوبة يعني هستنى بقى لما انت تيجي من باب العكس المره عايز اقول ده براجماتيك هرنيا الكومنست هيبقى يعني ايه هيتس؟ يعني هرنيا ترو قص تصير هيتس. وانا هيتس هرنيا ثلاث انواع سلايدنج دي 85% بارا قص في شيء دي 5% ميكسد 10% يلا نسمع السلايدنج ودي بغيت تقلل الصفحه واكتب هنا على هيتس هرنيا مهم نظري النظر وبالذات السلايد. أرسل فيها البيت الثانية مهمة النظر يدي الشريك كمان يدي الشريك الوقت ده مش عارف التنس رجعنا له الهانية وقفلنا التسبكت وعنده لندا هاي تفلانتي فلسه بتسترس فالغاية فلانتي تكبر همشيه دمه في جهاز خارجي يعمل له اكسجينيشن اتضارك اسمعني وليك ما تقراش حاجة خالص غير ما تكلمك سوني احمد حتة من قلبي يا اغلى الناس يا اغلى الناس يا ابني يا احمد ما قلتش الكلمة دي لحد قبلي اغلى الناس دي ممتاز لحد قبلي ابدا انت جيت قابلت الامراء ما تيجي تخش يا بنتي جارك شاطي هنا كانت وحشه خش يا عيالي يا شرقاوي خش شوفني من جوه غريبة أوي النهاردة فاضية كده عيالي خش عيالي أنا هنا أنا هنا ساكن ساكن خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش خش أحمد يوسف شوف حصل ايه؟ الدرجة يسموها حاجه اسمها جوز الليسنج ساين بتاع ضربات الجسم مش تلاحظ هنا دايما كل جسم فاكر وبطل محدش عارف مين فاكر وبطل واخيرا بتشيل الخط لان ضربت الرباط لما اجي اربطها صار الوقت كده ضربت ابدومينال وزودت بريشر هنا العيل الانسان الطبيعي اللي هو انتوا كلكم لما يزيد البريشر يزيد البريشر على الصمك وكمان على الصفحه فيقفل الصفحه زي ما هو بيدوس على الصمك فمحتاج ريفلكس اما لو الانسان ده الحته دي موجوده في الشيست فيبقى الضغط بس على الصمك اما اللي هي لا فيحصل شويه اهم فاكتور انترا ابدومينال سيجمنت اوفر تاني حاجه لاحظت انا رسمت ازاي الاقطاب بس الاقطاب مش انا رسمته ازاي ده على طول بيترسم كده تخيل الاقطاب بس لو كان بيخش في الاستومك كده لا هو ما بيخشش كده بيخش كده كده ولا ايه تخيل لو كان الاقطاب بس بيخش في الاستومك كده ربي قوي قوي كلام ادري وبيعلق على شوشه السؤال بتاعه قال له عندنا اي سي وعايزين ما نسالش عشان نلحق نروح انا مش فاهم ولا كلمه من اول الحصه وسايب الامور تمشي وخلاص وصح يا ابني المهم ماشي ركز معايا مش الله يبارك شفتني اي سي وعلى بعض طيب لو حصل بريشر هنا زايد يرجع الاكل هنا لو في بريشر هنا يرجع الاكل هنا لكن في انسان طبيعي يحصل ايه ادي بريشر يقوم الحته دي يا ريت تبص عليا يا ريت الحركه دي رهيبه الحته دي عامله كده مش كده زاد البريشر تعمل كده اشتغل زي البال روح عامله كده يا سلام يا سلام فالفولار اكشن زاد البريشر زاد الهيد روح عامله كده الانجل اللي داخل بيها الاسوفجس جوه الاستومك اسمها انجل اوف هيد واللي شفناه ده اسمه فالفولار مهم قوي قوي حاجه ثانيه طب ما قبل ما اقول الحاجه الثانيه لو النهارده الاسترا ابدومينال سيجمنت دي بتاعت الاسوفجس طلعت لفوق طلعت ايه؟ لفوق هتبوظ مين معاه كمان؟ الانجل اوف هيد يبقى لما بفقد الانترا ابدومينال سيجمنت بفقد حاجه كمان معاه مهمه اسمها الانجل اوف هيد خد ثلاثه الكراش بتاعت الدايفراج انا لما بحزق بكون تراك الدايفراج اهو شوف فالكراش تروح ماسكه على الاسطرجه كده الاسطرجس ماشي في الناحيه الشمال شويه لكن اللي لافف حوالين رايت كراست فالرايت كراست حبوا يشبهوا دي بتشبيه شبهوا بايه؟ بنش كوك اكشن ايه البنش كوك اكشن؟ كسرت البندق كلكم عندكم كسرات بندق طبعا في البيت انا كل اسبوعين ثلاثه بشتري واحده للولاد كتر البندق اللي مش في يا ولد حاجه اسمها بندق ولو قشره ناشفه كنا زمان نقعد نكسر القشره اخبط خبطه صغيره ما تتكسرش خبطه صغيره خبطه تروح طايره البندقيه وادور عليها تحت الكرسي بتاع المصريين جبت البندقيه الخبطه جت على صباعي اي صباع. طب الاصل مركز قوي الخبطه جت روح من مسافتها خالص ايه القشره كانت فاتت المدقاه كمان اتفعت وتذكرت حكايه ايه لغايه ما خلص ضني في الفندق المهم في بقى الناس اللي هم اللي يعني اللي هم فيهم شويه عندهم كسرت فندق حد بيبقوا عنده كسرت بندق المهنن وريها لاخواتكم. انا عايز اقول لسه وريها لاولادي كمان. اتحرقت الدم زي الانشوفت كده. انشوفت بتاع مين انشوفت ده؟ ليفر اصلا. برضه هنا التشبيه دي بالبنش كوك اكشن بتاع كسرت البندق. بتضغط على البندقيه تك تروح كسرها. خلاص؟ لو لقيناها هنقابل مشكله ثانيه ان احنا نلاقي بقى بندق اصلا. طيب لو دخلت بالمنظار جوه الاسطوغرات تلاقي الميكوزا عند لور اند الاسطوغرات مش مش مش لايننج الاسطوغرات كده لا دي عامله زي بلاند يعني لو بصيت بالمنظار من جوه تلاقي الميكوزا عامله كده فولد كده بلاند قفل الاسطوغرات تيجي تاكل تقوم الميكوزا تفرق تخلص اكل تقفل ده فاكتور برضه ما يخسرش وسموا الحكايه دي روزات لايك ابيرنس روزات لايك فتحي يا ورده اقفلي يا ورده افتحي لعبه ملل ضيع ضيع نص ساعه ماسكين اصبع البنات على ركن نادي فتحي يا ورده احنا نقول روحنا للناظر طرف ده حاجه اذا الحاجات دي اتلخبطت واهم فاكتور فيهم الانترا ابدومينال سيجمنت فالاسطوغراف طلع لفوق ركز معايا لما الاسطوغراف يطلع لفوق عايز ارسم رسمه كمان من غير ما امسح دول الاسطوغ ده طلع بقت الكارديو يصح كمان ياخد معاه حته السمك او مش لازم لكن خد حته السمك معاه دي اسمها هرنيا ولا مش هرنيا؟ يعني لما سموها هرنيا كان الكلام ده ساينتفك ولا مش ساينتفك؟ ساينتفك ولا مش؟ ساينتفك هرنيا باي ديفينيشن ساينتفك طبعا بروتروشن اوف فيسكس بارت اوف فيسكس او سايد اس كونتيني كافيتي منطبق على الديفينيشن بتاعها طب ليه سميناها سلايدنج هرنيا؟ لان الاورجن اللي نازل مش ويبن التاك هو يعني ايه سلايدنج يورينري بلادر يعني البلادر نازله بس مش ويدن الساك وفعلا فعلا هنا الساك بتبقى امبتي ساك على الناحيه الشمال كده. فولد البيرودونيوم اللي طالع بيبقى عن حته امبتي ساك يبقى الاورجن اللي هو في الهرنيا مين؟ الصبغه وحتة الصبغه لكن مش جوه الساك دول لازقين على الوال بره الساك فسميناها سلايدنج. طب اشمعنى على الليفت سايد وليه كده؟ وليه ما نزلناش جوه الساك؟ لانه انا محتاج اشرح لك بيريتونيال اتاتشمنت اوف ذا ستومك وده موضوع انت ما فهمتوش لما كنت في اولى وثانيه ومش هشرحه لك دلوقتي باختصار تبقى عارف ايه تم سلايدنج ليه تم سلايدنج هي ده طب ليه هي ده عشان السورجيا هي ده ليه سلايدنج عشان هي سلايدنج ليه هرنيا عشان هي هرنيا العيال هو كلمة سلايدنج يورينري بلادر كان ايه؟ يعني بلادر بره الساك. فدي كده الاورجن بره الساك مش جوه الساك. كنت بعمل امبارح حاله ضعيفه جدا في البرايمري. ولد عنده اندستاندد باي لاتر، واحده فالف وواحده ام فالف. انا الام فالف دلوقتي روتين لفراسه، لكن هنفتحه عشان الفالف. قلت له هنفتح لك الثانيه اكسبت، ولا شغل زمان بقى بتاعنا قبل لابروسكوب. الستيرك جابنا من تحت الكدني، التست من تحت الكدني. فعملنا ريترو كتاب ريسبشن جامد جدا، وجبنا التستس والستاك، بنفتح التاك عشان نفلك. لقيت معايا سلايدنج ابندكس، اغلب الجراحين ما يشيلوهوش. انا غاوى اشيله في الحالات دي. انسيدنتال، ادي اسمها انسيدنتال ابندكس. فلو معمول له جرح هنا بتاع اندستاندنج لور ابدومينال كريز، منه شايلين الابندكس، حاله من الانس بيوم. حلو ظريف. ولما تشوف الايه سهله وتستغرب ليه غيرنا ما بيعملهاش، والقصه كلها الناحيه دي والناحيه دي والابنسكس من نص ساعه. ربنا يديني شر عيوننا يا شباب. انا بحجز دايما طلبتين يا ولد. ربنا يدعوك. اشتغل هنا، بمجرد ما اشتغل هنا ابتدي ادخل على الناحيه الثانيه. عايز كده معايا مره. اشتغل هناك، اخلص ديك ودخلوا حلبة. خلصنا الكيس ان شاء الله. نعمل نفس الحكايه برضو ان شاء الله هنا في السيشن. دخل مجموعه هنا مجموعه هنا. على ما تفهموا دي طيب. ايوه احسن. قول يا امام. برضو يا ولد اسمعوا السؤال ده. لو ما فيش بارت من الاستومك طلع بس حته اسطرخ استبهاج، يبقى الفيسكس ستايلنج هو الاسطرخ. طيب العيان ده يشتكي من ايه يا جماعه؟ ريفلكس. لما ياكل يبقى عنده هارت بيرن. هارت بيرن ده تعبير صح 100%. اللي جالكوا اللي جالوا منكم هايبر اسيديتي يحسها نار هنا. هارت بيرن حريقه هنا صح. مين بيحس بالحكايه دي بيكم؟ صح. انا بس يعني فوتين كلكم؟ لا كلكم تاكلوا ما تحسوش بحاجه خالص. بالذات لما ينام، لما ينام يتدلق الاكل. وعنده ريجرجيتيشن وعنده فالمونري كومبليكيشن والريفلكس اوستوفاجايتس. كل اسمعنا اكون بطير، اوعى تكون بطير. الاسطبلس مش متعود على الاكل، بيحصل له اوستوفاجايتس والسرز، وممكن بعد كده هيماتامسس، ممكن بعد كده كمان استراكشن. الميكوزا مع كرونيك اريتيشن تتحول من ستراتفايد سكويمس لكولامنر، حاجه اسمها باريت اوستوفاجس. باريت اوستوفاجس دي بري كانسر. انا عايز بقى يدور على بس يا حاجه بصي لي، مش هتلاقي الكلام ده. ده كلام بركب الزلقه واجيبه لكم، مش ببص لكم. باريت اوستوفاجس دي بري كانسر، وعشان الفلاكس اوستوفاجايتس بري كانسر. لو اتحولت لبارد اوستوفاجايتس كولامنا وتعمل ادينو كارسينوما، احنا متعودين ان الاوستوفاجايتس كارسينوما ده بتاع ايه؟ سكويمس كارسينوما. ده اسمع ادينو كارسينوما. ماشي يا ولد؟ طيب اسالكوا سؤال ذكاء مش هجاوب. مش هجاوب؟ اللي عنده عنده ديسبيشيا ولا لا؟ لو قالوا ايه؟ ما كلهم سؤال حلو قوي جاي من جيبك. تقول لو قالوا ريفلكس اوستوفاجايتس كلهم ريفلكس. اتاخر ليه؟ يا ولد يا عم يا سلام يا عم، ده عمر بتاع اول السنه رجع لي تاني. حط يا عم. لما ترجع لي ده كان صح. هو ده عامل التعامل كده. كل الطلبه يقول لك الريفلكس في الاسفنجيا. يعني ايه الاسفنجيا؟ ديفيد كان سوالو يعني الاكل البلع ينزل للطلب ما فيش تحت. مشكلته بعد ما نزل هيرجع. شيلوا بقى يا اولاد. فما فيش ريفلكس. امتى احسن ريفلكس يبقى عامل؟ لما احنا نستريكش. الريفلكس هيبقى فاين، بس احب اطمنك. ممكن يحصل ريفلكس قبل التراكس اسباس يحصل ديسباسيا قبل التراكس لو في اسباس ففي اوستيوميلايتس والسر تعمل اسباس في المرض يجي له هنا هو الديسباسيا الاكل يقف هنا ولو عالجته عادي كونزرفاتيف تفك لكن لو كون ستريكشن فعلا خلاص لازم عمليه ضروري ملناش حل تاني يبقى تاني المفاجاه مش المفاجاه ولا حاجه ده فظيعي بس المفهوم عند الطلبه مش كده لا العيان دون لما يبلع ما عندوش شعر في البلع جسمه بعد ما بلع بيرجع تاني الاكل ايوه لا اللي تعمل كومبريشن اللي جايه الفرع السفجية مش عامله كومبريشن خالص ايه طب يا ولاد فهمنا الحته دي مهمه يبقى الديسبيشيا تحصل بسبب سبازم او ستريكشن وبس لكن اغلبهم ما عندهمش ديسبيشيا انفستيجيشن دي افر اندوك تشوف الريفلكس تبصوا مش عايز تاخد بايوبسي عشان البلد تحطها في جسم تعمل باريم ميل ان تاريرين باريرين بوزش يبلعوا الباريم وتنام وراسه تحت فتلاقي الباريم يطلع لك لفوق تشوف الحته دي اسمها ابيفرينيك بلج حته فوق الدافران وتلاقي الباريم بيرجع في القصاص ده يبقى ده شخص بيه هيبقى تسرني الموست اكيوريت اركب له قسطره رفيعه من المناخير واسيبها 24 ساعه واحطها في اللور قصاص بيقيس البي اتش 24 ساعة واقول له ساعة ما تحس بالسيمتومز يبقى سجل انا الساعة كذا حسيت سيمتومز لو ساعة ما حس بالسيمتومز كانت البي اتش اوطى ما يمكن يعني اسيدك اعلى ما يمكن يبقى هو ده السبب عنده اقيس البي اتش المفروض هات لي نورمال بي اتش البي اتش ريكوردنج لما الاقي البي اتش واقية يبقى في ريفلكس عنده خاصة لو بقت واقية قوي في اثناء مين؟ اثناء السيمبل اعمل مانومتري الاقي كاليزيا بدل الاكاليزيا نورمالي عندي كل الناس في هنا حاجه اسمها هاي بريشر زون اتش بي ده مشهور قوي البريشر ده عندي اتش بي ده اللي عمل الهاي بريشر زون فيسيولوجيكال راذر ذان اناتوميكال ما الاقيهوش ما الاقيش الهاي بريشر زون بس ده الانفستيجيشن وطبعا اعمل تشيست اكس راي عشان بالمونري كومبليكيشن تعرفوا ازاي كونزرفاتيف ولا دراج اسينشالي كونزرفاتيف ولا دراج وعايز حد يقول لي كونزرفاتيف بريكانترس لازم جراحه صح يا عم لا لا لا مش ممكن ربنا يحميك يا صح قال لي ان انت ماشي صح وبعدك عبد العزيز انا اتورطت يا عبد العزيز والله ما اختار فيك يا عبد والله ما اختار فيك بس مش هنضي لك عليه بس هو بيضي لك عليه قلت لك كل بدل شويه اسمعني يا ولاد بص بقى حاجات ضخمه تاني بيتكلم صح طب ما انا ريفلكس بقول لك انا ريفلكس من سين وما عملتش عمليات بس مين ان انا اساس القصه عندي هنا كونزرفت بقول للعيان ده ما تاكلش اكله كبيره مره واحده ما تاكلش وتنام تتعشى وبعد تقعد ساعتين ثلاثة وبعدين تنام تتعشى قبل النوم بشوية لما تنام ما تنامش فلات نام على مخدتين ثلاث مخدات عشان لو تنام فلات هيتدلق الأكل خد أنتاتين عشان لما بيحصل ريفلكس يبقاش أسيدك ما يعملش أوستوفاجايتس خس الخسية مهمة جدا أنا برفض في الرجيم بتاعي يزيد عندي أول ريفلكس مين شاطرني يا رامية ليه يا رامية بحكي لك حكايتي يا رامية كنت تأثري باللي انا بهببه بقول لك لما بسيب الريجيم بتعب قولي لي ليه بقى انت ونادية ايه علاقه الخسيه بال ايه يا ولد يا خالد يا ولد يا اسد؟ مش احنا زمان قلنا الاوبيسيتي بتضعف المفصل وبتشتغل كفايل درايفر في الكاب الفايبر، فلما بنخس الكراست بتاعت الضيافات اقوى، لما تدخل بتضعف الكراست، والكراست هي مكان الديفكت بتاعك، مكان الديفكت الكراست الهيئه. فبرافو يا ابني، ودي حاجه انا ماسكها بايديا، ده مش كلام انشا، بل من اهم النصائح اللي عندي انه خس شويه، لما يخس يستريح جدا، ولما يدخل يتعب جدا، هو الناس في العيال. امال انت تعمل يا جماعه عمليات؟ حاجه اسينشالي كونزيرف امتى فيير اوف او اوكرنس اوف طبق واحد عنده سنتومز رهيبه، ريفلكس رهيب، تعبان جدا. انا احيانا وانا نايم بالليل، طبعا حكايه اتعشى واستنى ساعتين ده مستحيل، بروح من عيادتي اصلا الساعه 1 الصبح، واقابلكم النهارده الساعه 7 ونص الصبح بالكثير، اقصى حاجه 7 ونص، ومعادنا 7 مش كده؟ فالساعه 1 مخلص عيادتي ومروح، تقول لي اتعشى اقعد ساعتين؟ طب ما تتعشاش؟ لا بقى لا يعني ما تتعشاش؟ فبتعشى واتعشى كويس. انا غالبا وجبتي الرئيسيه يعني باكل في العشاء اكثر من الغدا، وفي الغدا اكثر من الفطار. فبتعشى، بعد ما اتعشيت بنام. ايه اللي بعمله؟ بنام على مخدتين او ثلاثه، لكن احيانا اتزحلق بالليل مع بقول نايم فلان اشتغل. نقرا مع بعض. فيسبوك لايف بتاع الفايبر فلات كراس، اكتب فيسبوك كسرت البندق. اللي عنده اولاد كسرت، مين عنده كسرت بندق في الفايبر؟ في سنه من 30 40 حد جاب كسرت بندق ولا ايه؟ حد عنده كسرت بندق؟ طب هاتوا خدوا بندق اخرى، طب هاتوا بندق بتاعك وشافوش. الروزيت لايك يعني كوزر وزيد of the upper end of the socket اكتب فتاحي يا وردة اقبلي يا وردة و upper end of the socket و lower end of the socket هي هي الكوزر وزيد upper end of stomach صح فتاحي يا وردة فتاحي يا وردة الاتيوش اكتب على الاتيوش زي اي هفتي اكتب على الاتيوش هو اي اي هفتي يا جماعة مش انت اظن مش فيه ديفكت وفيه انكريز دي انترا ابدومنال بريشر هو ده انكريز دي انترا ابدومنال بريشر وانكريز دي الاستيتي رايت كراش زي الوبيستي والوديج الباثولوجي كلام سهل بقى ممكن ترسم الرسمة اللي انا رسمها دي الرسمة دي اللي فيها الخط الاحمر ترسم الرسمة اللي فيها الخط الاحمر ايه الخط الاحمر ده؟ ده تنين انتشاك صح الصمت ده انتشاك سنسمح بحاجة ما بحبهاش بس مضطرين لانه حصة المراجعة ما ينفعش يفوتك منها عشر دقايق ولا ربع ساعة ما ينفعش فسنسمح بتقسيم حصة المراجعة يعني من حقك ان انت تحضر اول ساعة وتمشي وتيجي بعد كده الساعتين اللي في الاخر يعني ما لناش حل تاني لان الناس منكم عندهم حاجات مهمة هنا وهنا اما اللي مواعيده لا تسمح بحضور لا بدي ولا بدي فدول نحش دول ناس فصولج الكاردياك اوريفيس والادجوينينج بارت اوف ذا ستومك هرنييت روس سوبشيال هيت وفي سمول امتي بيريتونيال ساك على الليفت سايد اكتب عشان كده اسمها سلايد عشان كده اسمها سلايد لان الاسوفجس والستومك مش كونتنت دول سلايدنج اورجن الكلام ده كان مهم بقى لو في شفويات انا حكيت لكم لو في شفويات ففي كميه كلام هنا من الاف سبايون الاسوفاجو جاستريك جانكشن از نو مور في الابدوم كونسيكونتلي ريفلكس اوف اسيد جاستريك جوس للور اسوفاجس يحصل يعمل اسوفاجايتس وايفن الفري كلينيكال بيكتش اوف كير مور after age of 40 years ليه؟ وليه more common in females؟ لو بصيت على الايتيولوجي فوق تفهم كاتب لك obesity old age الاوبيزيتي اكثر في الفيميل وعندهم muscles weaker والold age طب لكن شفناها في اطفال اطفال هي clinical picture retrosternal discomfort acid regurgitation بالذات مع الهيفي مين لايك فلاج هرموناري سيمبتومز اكتب استنبط اسفيشيا ده سؤال عمرو لو تحب تكتب عمرو عمرو الثالث هو السؤال اللي هو في الايرلي ستيجز بتسبب ريفلكس سباد ليه ده بيحصل استريكشن لكن لمعلوماتك اكتب ان الاصل ما فيش ديسبيشن الاصل ما فيش نو ديسبيشن الاصل ممكن يحصل لما ده انفستيجيشن بيري ابيس ترند للبيل بوزيشن ايبي فرينيك بارش يعني ايبي فرينيك بارش حته السمك اللي فوق الدهفات ده البارت بتاع السمك اللي قرب الدهفات widening of esophageal hiatus or reflux of perium or esophagoscopy ostum nemrei وفي قلنا هتلاقي reflux of cartilage used through cardia ممكن تشوف complications or esophagitis ulceration or destruction زود نمرة C أو D biopsy can be taken from lower esophageal mucosa فلو سي كان بيتاكل فروم جوه التصفيصيه الكوسه وديكس كلوزدا ايه بقى بارد الصف بارد بي ايه بي بوك بي ايه دبل ار اي تي اي تي بارد الصف ده اسم واحد بارد ده بارد بي ايه دبل ار اي تي انا حاسس ان الحشتين بتاعت الصف دول مع احترامي الشديد للبطنة شبه حشش البطنة الحاجات اللي ممكن تجيبها متشرحة انا لسه واحدة حشش البطنة عشان ابقى لا هاجي مرة هاجي مرة فموت قابلت دكتور عبدين من يومين قلت له عايز احضر معاك حصه دكتور عبدين بس مش شرط خليك طبيعي قال لي ما ينفعش ابقى طبيعي وانت مرض مانومتريك نص اوف نورمال هاي بريشر زون في اللور اسفنكتر اكتب كاليفيا لوس اوف هاي بريشر زون يعني ايه؟ يعني كاليفيا يعني على طول ريلاكشن نورمال ايوه يا ولد في اتش ستادي دي الموست امبورتنت ديجنوستيك تيست بي اتش ريكوردنج ديورينج بيريود اوف لو بي اتش ريكوردنج بيريود اوف فري كونفيرسنج اسينشالي كونفيرسنج Reduction of body weight, elevation of head بتعمل 15 degree H2 blockers of antacid frequent small meals avoidance of citrus juice tomatoes and chocolates اي حاجات تزود الاسيد A patient should avoid lifting weight excessive bending wearing tight corset انا عايز اقول انه Indication of obsession, failure of proper medical treatment to control health comes in presence of complication, the extremity of subjectivitis or persistent to anemia, hematemesis. يعني كبير اوزوجايت بوزيستنت انيميا ستريكشر اور هيماتيك اور خلينا نقرا معاك نمرة ثلاثة بريزنس اوف انذر كونديشن نيسيسيتيتنج ريسيرش وانا مش مقتنع انا مش مقتنع ان عيان اعمله بالمرة العملية بتاعته ليه؟ إنها عمليات شوية لا كومبليكيشن فمش كل مرة مادام أنا ممكن أعيش بالكونسيرفاتيف أعيش بالكونسيرفاتيف سمعنا حكاية بريزنس أوف أنذر كونديشن دي مرة بالفاريكوسيل بالفاريكوسيل قلنا في الإنديكيشن بتاعته وأنا مقتنع ليه مقتنع؟ أنا هربط فين؟ في إيديا الكورن وأنا بعمل جلد أربط له فين وأنا ماشي لكن ده مش كده in principles of surgical interference it can be done either open or laparoscopic جنب العنوان ده it can be done either open or laparoscopic واكتب على principles زي اي هرنيا هو اي هرنيا بتعملها يا اولاد بنرجع الكونتنت ونصلح الديفكت والحمد لله على السلامة. مش كده؟ هو ده. ريديوس الجاسترو اسوفجيال جنكشن تحت الدايبريك. انسومي تيك يا سلام يا عمرو يا حنين يا حنين. شكرا يا ابني كتر خيرك ربنا يعمل فيك. تابع شبشب اشتري مناعية شبشب الاصبع رجلي الصغير ده مش اندر كومبريشن كل يوم شبشب الحمد لله تمام بكل يوم اللي ورثتها على ابويا الله يرحمه على ابويا العملية نفسها ما دفعتش فيها الحمد لله كمان في الكلية كبرج بيشمش من ذي بيقول ريديوس ريديوس الجاز والسوكسيان جانكشن تحت الدايفراج and so maintain the segment of the subject interruptor reduce its size يبقى يعني نمرة واحد اكتب رجع الكونتنت ونمرة اتنين صلح الديفكت وانت بس مش فاهم انت واخد بالك احنا عملنا ايه ده بقى تعال رجعنا الكونتنت وصلحنا الديفكت لكن الامر مش بهذه البساطه ده مليون عمليه كارسينوما الصدر اكتب عليها مهم جدا جدا نظري واكسري اكتب عليها مهم جدا نظري من شريك امشي ايه رايك انت سكويما سيل 50 سنه اكثر في الرجاله ما عدا السيرفايكال اكثر في الستات بريتش بوزنج فاكت اكتب على واحد اثنين اس و اس اس و اس ومن ثلاثه لسته اكتب كل القصص اكتب كده كل القصات كل حاجات القصات ده في ريكال احنا خدنا ايه في القصات والسلاس دلوقتي خدنا اكاليسيا من حتة اللي فات خدنا الفلاكس دلوقتي وخدنا بوست كوروز من حتة اللي فات الوحيدة اللي مش بريكالسا في الاتريسيا وده بديل الاتريسيا مش بريكالسا لكن كل عناصرها بريكالسا البوست كوروز بريكالسا اما الاس اس خدناهم زمان يا ولاد سبايكي واحد وسبيرتس وقلت لكم زمان لما خدنا سبايكي وسبيرتس في الليل بس انتوا ناسيين ومن حقكم تنسوا كان حاجه اسمها بارت 1 قلت لكم ان الاس اس دول اسباب مالكتي من الليل لغايه الصبح اكتب على الاس اس اسباب مالكتي من الليل لغايه الصبح سبايسي فود وقالت الفود واحد وكل رز فوق جانيتيا والفلاكس والحقيقة خمسة وستة حاجة واحدة خد سهلة من خمسة على ستة البصورس السلايد صلح الارقام خلي اول رقم 50% ثاني رقم 30 وجنب السيرفايكل اكتب 20 واكتب على السايت معقول يا عادي لا تبعدش عني يعني الساعه كانت طيب عكس القاعده الفيزيائيه ايه القاعده الفيزيائيه؟ ان الكومنست سايد دايما في اي اورجان ديستربير يعني لما اروح للاستومك كومنست سايد فانجس ولا ماني ولا انتراموبيلوراس انتراموبيلوراس لما اروح للكولون كومنست سايد سيكر اسندنج ترانسفير اسندنج ولا سيجمويد وريكتام سيجمويد وريكتام حتى البايل باك كومن سايت دور عند برضه اما الغصاب ده كيف هتدفع له كومن ميدل سيرك واللور 30% والابر 20% الجروس اكتب حسب القاعده اهو ده ماشي مع القاعده ايه القاعدة؟ مش يو اي تي في الوايد اريا افونجيتنج مان او اكل في الوايد اريا افونجيتنج مان او اكل في النارو اريا تبقى ستريكشن تايم انيلر سكيرلس ليجن يعني ستريكشن تايم كده ماشي مع القاعده لان الاصفار بجد ده نارو سيت في نارو تيوب في الجي اي تي طيب لكن كل ممكن يحصل ارثر كوليكتور مش صح مايكروسكوبي الموست كومن مين سكويمس سيل كارسينوما امتى يحصل اجنو كارسينوما لو اون توب اوف باريت الصفر مش كده يا اما upward spread من gastric carcinoma بدأت gastric واحتر على الأسفل مسكتها في الأسفل يا ترى انت أكل الأسفل ولا انت جهربانة من الستومارك معرفة ومش شغلك ومش مشغول لأن أحب أقول لك معلومة أنا أحكي في الكلام ده لما نروح في الستومارك وإن كان مش مكتوب ممكن تلاقي عند الكارديا في الستومارك سكويمس سيل كارسينوما بيقول لك يا ترى ليه؟ انت ميتافيزيا ولا جاية من فوق؟ مش مشهور. احنا كارسينوما كارديا ده عنوان عندنا احنا العواميد مش عندكم انتوا الصغيرين. انتوا عندكم السرفس والسرفس. احنا عندنا الكارديا دي حاطينها لوحدها. موضوع لوحده. طيب. الستيج كلام سهل. تي اكس كانت دي اسست TIS in sight of T0 no evidence of primary tumor. T1 أقل من 5 أكثر من 5 any size X drug associated strength. ما أشبه اليوم من أمس والبارحة بالبارحة. بس T هنا شبه بريست كارسينوما. إلا إنه هناك كان في T1 أقل من 2. شلناها دي. شلناها. وكأنك ما عندكش احتمال تقابل حالة أقل من 2 سنتي يعني من الأول تفرع من سنة من روح الستيجي إنك بتقابل البريست كارسينوما بدري قوي عما بتقابل أسوفيجيال كارسينوما الستيجينج يا جماعة يديلك روح الحالة وعشان مش تي 4 وكان هناك تي 4 تي 4 هناك لك تي هنا اني مات فكت للجست وور نفس البسة اني مات وبرضو كان شبه التيتي كان مين كان تانك بس التانك كان فيها اقل من 2 بس كان 2 ل 4 مش 2 ل 5 كان فرق في 4 من 5 مش تانك لسان يعني لحمة الراس الان ان دي اكس كانون بي اسست ان زيرو نو كلينيكال بابا بوليمب نوت N1 mobile unilateral N2 mobile bilateral يا ترى ال N دي clinical ولا operative؟ الاثنين زي البريست زي البريست انا clinical اقول له N دي عملت سي تي قال ده عنده لينف نودز على الناحيتين في الشيست في دي سباينال يبقى السي تي غير فتحت العيان شلت لين في نص تأكد يعني هي دي ستيج مكتشف كلينيكال مستقبل بالشيء بالظبط البريشر فيكشن ديتس وام زيرو ام 1 بشرح شوية قبل ما بتوع الاي سي يروح اصل اللي جاي ده تحت حكايه الفرع اوتولوجيه ارسم معاك احنا قلنا الكلام ده 20 مرة قبل كده عليه ان هو بيأسس بالدين والان والان نفس القانون. يعني ايه المفروض يأسس؟ يعني واحد كان عنده مين في اللنج وبعدين هديك مثلا عنده ماس في الليبر نديولة في الليبر يا ترى انت كارسينوما ميتاستاتيك ولا لا؟ مش عارف. طب ما تاخد بيوبسي يا دكتور ده سيروتك مش عايز اخش جيب ابر. فعملت سي تي واكس راي كل حاجه لقيت عنده نوديولا. لو ما لقيتش حاجه يبقى ام زيرو. لا لقيت نوديولا ما اعرفش انت ولا مش انت. بام اس. محتار. البارا والسوفجية او ده تقسيم مصاريف السبت اللي حصل سبت وحد زي ما قلتها اجيب السبت طلعت ناس المحطة تحت سوح سر من حضر السبت كان معانا في العلي معانا فاكر؟ لازم اذا جيت بس المحطة تحت فاكرين يا ولاد؟ وقعدناهم معاك عشان في منظر بس طب حد جاي مراقب ولا مفتش ولا حاجه ما قلتش الفصل ما جاش وانا بسكر عليك. انما حبايبي فاحرصوا اللي يعرف ينزل السبت هو السبت اجازه في اغلب الايام خلاص وخدوا القانون بتاعنا النزول يوم الاجازه والله احسن نزول في الدنيا. انت قلت من النوع اللي بيصحى بدري وبتخش بدري تقعد زي عبد العيد تعال لحد انا بتكلم بصراحه. اما انت عارف نفسك بتيجي متاخر شويه تقعد بره تقعد يعني فخاصه ان الاسمية دي تبقى حتت مهمه جدا كده. طيب الجي اي تي اللي جاي هو في الشرق احنا هنا في الهجاي الجي اي تي خلص اللي جاي يا دكتور البارا اوستوجيا الكارديا في مكان لكن حته الصمغ طلعت كده حته بالي البارا اوستوجيا اولاد الفرا اسوفجيال الكارديا في مكانها يبقى في ريفلكس ولا مفيش ريفلكس؟ مفيش ريفلكس. مفيش ريفلكس. وبالمناسبه الاستومك بتطلع وذ ان ايتاك مش سلايد بتبقى وذ ان ايتاك مش سلايد. الكلينيكال بيكتشر هنا مش بديهيه خطر غير بديهيه نهائي وبالتالي خطر برضه. انت الخطوره تقع لك في حته من اتنين البديهي قوي قوي فده تنساه واللي ما فيهوش علاقه خالص بالبديهيات يا مذاكره يا سب يتذكروا يا ايه؟ يا ست فاكتب على الكلينيكال بيكتشر عندك في قمه الخطوره اوعى تنساه لان ما ينفعش الف. يعني انا ما كتبتلكش على الفلكس بديهية خطر ده الوسط لا هو سهل قوي تستهتر وانت بتقراه ولا هو لو نسيته تنساه خالص لا تفتكره لما ينام ريفلكس فين هيماتيمتس او اي كلام هتجيب ثلاث نقط. هنا لو ما ذاكرتش ونسيته مش هتجيب كلمه. الفرع السوفجيه ما عندوش ريفلكس. طب العيان ده عنده ايه؟ الاستومك دي تدوس على الغار تعمل له بين شبه الانجينا بين مستحيل تكلم. لما ياكل ركز بقى لما ياكل الحته دي تتنفخ تقوم تدوس على القصاص تقوم تعمل ديسفيجن الحته دي زي اي هرج ديفكت وساك وحاجه طبعا ممكن تتخنق يحصل لها ترانزوليشن. العيان لما ياكل يحس بوجع جامد لان السمك اللي اتنفخت اتخنقت وسط الديفكت حتى لو فيش ترانزوليشن. يا بوست برانديال بين انجينال بين ديسبيجيا كلام مستحيل تألف انت فاهمه دلوقتي لكن مستحيل تريكول ولا تألف ولا تقص على الرسم. يا ترى يكون عنده ايه ده؟ تقريبا عنده كارديا كارديا دايفراج. لا طيب تكتب على كلينيكال بيكتشر خطر لانها غير بديهيه بالمره عكس البديهيه خطر. احنا خدنا بديهيه خطر مرتين البريسو فين؟ من امام الكليفر من امام الكليفر وقلت لكم تعمل له عليمة. انا مرة اروح اعمل لجنة هنا ابص على طب اعملها النهاردة ابص على مذكراتكم مين كاتب سيمين اناليسيس في البريد مين عامل عليمة هايدا يعني اتمم كده مين معاه طفاية في العربية والنور عارفين امتى يعني ايه لما حد يسحب الصدر معاك طفاية في العربية سؤال الباراسوفجير ده عنده كونزرفاتيف ولا جراحه ولا كونزرفاتيف وجراحه؟ جراحه بس ده هرني جراحه بس جراحه بس ملوش غير جراحه. نقرا سوا نقرا سوا. بيقول باراسوفجير في هرنيا بلاك انت ويتش جريتر كيرفتشر الاستومك او الانتاير السمك بروتروت تصير من الاسباينر جاست ريزمشن بيلود ديافراج مفيش ريفلكس كلينيكال بيكتشر انترميتنت ديسبيجيا. ليه انترميتنت؟ لما هياكل الحته اللي فوق هتتنفخ تدوس على الاسفنكتر. لو الكلام ده هتنسى الشرح اكتبه اكتب الاستومك هات كومبريس الاسفنكتر. بوست برانديال بين حد قال لي ايه بوست برانديال يعني بعد الاكل طبعا. بريشر على الهارت يعمل كاردياك سيمبتومز اوكيشنال سترانجوليشن انفستيجيشن ديبندنج في الشيست الاقي جاستريك جاز في الشيست بني اميل هلاقي هرنيه الاستومك والجنكشن تحت الداكراك. تريتنت اونلي سيرجيكال وانت زي اي هرنيه. ارجع الكونتنت وصار لك الديفكت. اريديوس الاستومك وامره الاسترجيال هيئه. تسمح ترجع لي صفحتين ورا؟ لما كان الاستومك اتنفخت فاتخنقت في الديفكت ده. شايفين الثلاث رسومات دول؟ اللي انا رسمتهولك احلى منهم فشايف منهم. انما اكتب على السلايدنج هيبقى دي السلايدنج ريفلكس وكونسيرفاتيف تريت اسينشالي كونسيرفاتيف. البارا اوستوفاجيال اكتب نو ريفلكس وسيرجيكال تريت المكس فيها ايه المكس فيها ريفلكس ولا المكس؟ طبعا يبقى في ريفلكس واونلي سيرجيكال ماشي كده؟ وارجع بينا للكارتينوم الاسبرين. انت دارك اسمع انا ما سألتش في الحلقة اللي فاتت وبحب اسأل كل حاجة. اكلت يوم الكارديا ايه الكيولوجي بتاعك؟ الكيولوجي بتاعك اكلت يوم الكارديا انا عندي abnormal او weak restrictive movement of the body. لا تاخدي شوية وروحي يا مراه مش عارف صح شاطر يا عمرو. هو ده امر ابني بقول لك عودة ابني. كملي يا مي انفستيجيشن ده اكلت مين عندهم امتحانات يا جماعه قالوا في الاول قول يا ريان خدي سؤال يا ريان كلميني على انفستيجيشن ده اكلت ميك يا بنتي اهو يا جماعه دليل على الحق. في ناس حاجه اسمها ادله على الحق في الزمان. هاجي اخد سؤال لما تمشي قول لي تريت انت اكلت ايه؟ اروح بكرامتك الصوره خد شوية كلمة تريتن تصفر أول حاجة بعمل يعني تروح يعني ده بدا لا يعني الأخ يعني هشام يعني العيلة يعني غربية مش لا حاجات جديدة الله العظيم مصيبة شوية يعني يا ولاد الفاسد قولي طب ما الكلام عبيط اللي مش بيذاكر ما يقولش يعني لو انت حضرت حصة ما ذاكرتهاش ولو مذاكرة عايز تخليه بقى كل سؤال يعني بجد يعني برضه انت خالص ليه؟ انت اختيار تاخد السؤال يا اختيار كلمني على كومبليكيشنز بتاعت الكلمة بتاعت الكلمة اه خلاص بتاعت الكلمة سؤال بقى دول قبل كده او لا انه الاستراد بتاع اللمف والهيد والنك اكتب بتطار على الفاضي لبتاع الاستراد بتاع اللمف والهيد والنك فرز فينا الدرانج سينماتيك ستريس اوف لمف وهيد ونك فرز فينا الدرانج امال الليمفاتيك ستريس بتاع الاورجن بيفولو ايه؟ انتوا اختفيتوا ازاي مني اثناء الاسئله في ناس عندها قدره غير عاديه على الاحتفال انا بطلت من حاجة تاكد دفع على فتح مش ميكا ريحة قلبي انتي بريحة قلبي من اول بس هوا وغير جاك حماسي دي ما اقول تاكسي هما كان بيعمل خلقلة بالمنطقة دي جواز من الناحية ماشي يا ولاد ده الليمفاتيك عشان افهم الليمفاتيك سبريد لاي اورجان لازم افهم ارتيريا سبلاي خلاص تعالى معايا تعالى معايا القصاص ايه ارتيريا سبلاي بتاعه ستفاجئ مفاجاه عجيبه ان القصاص ده متقسم ثلاثه سجن سيرفايكال وثوراسيك وابدومينال سيرفايكال وثوراسيك انا بشرح ارتيريا سبلاي بس تصور يا راجل اما الثوراسيك جايله اوستوفيجيال برانش من الاورطه الشخصيه من الثوراسيك اورطه اهو انا كده قد الكلام يا ابني لا اراد الله بك اما اللور ثيرد فده ليفت جاستريك ارت تاخد اسعاركم في القلوب كلاس بعرفه طبيعي خدناه في البورتال هايبرتنشن هو ليفت جاستريك ارتري ده بورتال ولا سيستميك؟ الليفت جاستريك ارتري بورتال ولا سيستميك؟ برافو مفيش ارتري بورتال ده بالبيت برافو الاورطه هو السيستميك خلاص صح كده يبقى لما اتكلم عن الليمفاتيك سبريد يبقى على نفس الرسم السيرفايكال تبعت لمين؟ للسيرفايكال ليمفينوس للسيرفايكال ليمفينوس صح طب والثوراسيك للثوراسيك ليمفينوس دي بقى تراكيو برونكال وتراكيو وميديا سباينال لينف نود قول زي ما انت عايز سوري ايهاب يا شرقاوي ارمي اللي عندك كله طب انت دي جنب ثم اللور ثيرد يروح لمين؟ للليفت جاستريك لينف نود ومن الليفت جاستريك يروح على السيلياك سيلياك للبنود سيلياك للبنود هتعرف بعد كده ان كل الليفت نود بتاعت الاستومك تروح على سيلياك اما الدايري سكت مره اخر كده شخصا بتوع يا ولد يا حسن يا حسن ولدك قد الغالي يا ابني والله يا عم انا اتخضيت هنا يا عم طيب انا وبقى قضيك عايز اقول ايه ده اللي مفكر نفسي اقول كلمة كل سنة امسك نفسي فيها مش عارف امسك الاصحاب ده الثالث الفؤادي يدي التحتاني والتحتاني اللي فهيه والتاني التحتين اللي فوق اللي فوق اللي فوق يعني ما اعني اسمها دي صدم الجزء اللي مفكر واصلين على بعض ده غالبا يدي كده ده غالبا كده ده غالبا كده لكن اي حتة تدي في اي حتة لسه ما قلتش اللي عايز اقول طب الاكثر اللي فوق يدي اللي تحت واللي تحت يدي اللي فوق هنقابل موقف ده مرة تانية في الريكتر الريكتر ثلاث تفلات كل تلت يودي في حتة في ريكتر من الريكتر من في ريكتر الارض يعني بالتالي برضه الفاتك هيروح ده كل تلت يدي لاي حتة صح لكن اكتر من تحت لفوق ولا اكتر من فوق لتحت الريستر عكس هنا هنا اكتر من فوق لتحت يعني السيرفايكال يدي اكتر للليفت جاستريك للتيجا اكتر من كتير قوي ما اللور ثيرد مدي للسيرفايكال عشان في كلمه لسه اقولها ان الليمفاتيك سبريد اند اوبستريت از لونجيتودينال ايه اند مينلي داون يعني ايوه سيجمنت ده متفقين ده الاصل ده الكلام اللي احنا سامعينه ده الاصل فاهم يا عم لكن يصح يبقى فيه ايه لونجيتودينال ومينلي داون يبقى انا لو عايز ابص على لينف بداية اعرف لينفاتيك سبريد في البصات ده اخباره ايه اول واحده افتح عليها في عمليه افتح على مين على اللفت جاستريك وستيريا حتى في الميدل فيرد اوسترا دي اول حاجه لما لقيتش دول يبقى غالبا ما عنديش ادفانسد لينفاتيك سبريد الحكايه دي كلام مش عليكم مش بقول لك لو كان الجهد ان الاوسترا ده شافه كنا بدعنا فيه كلام خيال ليه في عمليات الاوستولوجيا الكارسينوما تفتح للستومك الاول عشان اساس كونديشن ليمف نود وترد عليا تقول لي بس يا دكتور علي كنا افتح النك والشست وابدومن حسب السايت اقول لك لا في اي سايت هنفتح مين في الاول ابدومن تو اساس اوبرابيلي يبقى يقسم يا سيدي انا كل ما الاقي شبه في كلام حلو قوي في الطب اللي فاهم الجراحه وبكتب ناس صدور الاصابه ده بتنكد بكتب ناس بجد جدا ده الانتي ريفلكس بروسيجر فيها كلام كلام خيال المهم فاكت ده سيدي عندك انه الليمفاتيك سبريد في الاصابه ده لونجيتودينال اند مينلي داونورد وده حبيت تكتب ده لحياتك بقى والمستقبل والانسانيه عشان كده في عمليات الكارسينوما ابدومين از اكسبلورد فيرست تو اسيس اوبرابيلتي ابص على الليفر كبلاد سبريد وابص على السيليا كلينك انا اذا وصلت الى السيليا بقيت ان اوبرا الرسم بعد اكتب على السيلياك ان اوبرا اذا وصلت للسيلياك بقيت ان اوبرا وبرضو عشان خاطر يشل الكلمة دي بقى على جنب لما في يوم ملاقي مشرح حاجة عفريت كل سنة بشرحه بياخد نص ساعة من غير اي لازمة بس ما بضطر اشرحه طب عرفنا ليه السيلياك تبقى ان اوبرا وليه الليفت جاستريك اوبرا لازم اشرحها لا دي لازم تفهم بس بهالي في يوم من الايام هنفهمها ان شاء الله في الكولوم في الاستومك مش هنفهمها هنقولها برضو كلام غير اي فهم في الاستومك هقول لك الليفت جاستريك اوبرا والسيليك ان اوبرا خلاص نيجي للكولوم بقى ان شاء الله اشرحها باذن الله طيب في الدايركت سبريد استظهرت مش معنى في اي اورجان في الدنيا من ساعه ما بدانا الدنيا لما قلنا سبريد دايركت بتاع بريتش كانت تقول لي جوه البريد بعدين بتاع الفاشيا اوفيس كيك لما اقول لك ثايرويد قول لي ويدن الثايرويد بعدين تطلع بقى تريكيا وصدر في الكارتا رينجر اتشا تيجا اسمعني في جي اي تي كلمة جوه الاورجان دي بقى مهمة جدا. قبل الجي اي تي مش مهمة. ما كناش حريصين عليها. لو ما قلتهاش ما زعلش منك. لكن لما اقول لك فايد سبريد بكارسينوما قصادك لازم تقول لي جوه الورد. لازم تقول لي جوه الورد في اتجاهين. سيركمفرنشال ولونجيتيودينال. كل واحدة من دي لها اهمية. السيركمفرنشال يا كريمان اهميتها السامبل البرزنتيشن. لو كارتون واخدة ربع القصار ده ماشية بالطول واخدها كله بالطول ايه سيمبتومة؟ مش اي حاجة عندي. لكن لفتها على القصار ده ساعة ما تكمل تلتين السيركمفرنش تعمل. طب ايه اهمية لونجو تيلا دي من لون؟ بلد ايه بقى؟ ايه اهمية تنشي؟ اشيل قد ايه حاجة اسمها السيفتي مارس. السيفتي مارس انت ظهرك واسمعني. ما اسمعني بس ندردش سوا نفهم طب وجراحة وبعدين كل حاجة سوا. انت هتيجي في القصار غير كونك السيفتي مارس من 10 سم. في الكولون 5 سم. في الريكتر لو ولد براشيت 2 سم. في الاستومك هاند بريد يعني حوالي 10 سم. اشمعنى؟ ليه كل واحد من دول كده؟ عملنا باثولوجيكال ستاديز ملايين والاف. كارسينوما اوسوفجس واستومك واوتوبسز واخدين وقعدنا نبص مايكروسكوبي. ادي الليجن اللي انا ماسكه بداية الجراف. يا ترى مايكروسكوبيك صاب ميوكوزال وجوه الول قد ايه؟ في الكولون في الاوسوفجس في الاستومك. وبناء على ده حددنا سيفتي مارج. سيفتي مارج دي الحته اللي انت شايلها شكلها طبيعي بعد الماس اللي انت حاسسها. لكن اللي شكله طبيعي ده في مايكروسكوب سبريد لونجيتيودينال. فكان مهم جدا جدا تقول لي السبريد لونجيتيودينال و اكتب على السيركمفرنشال ده مسؤول عن السامبل. واكتب على الوجه ده مسؤول عن ايه؟ سيفتي مارج. وبعد حاجة كانت السبريد جوه الاورجن في الجي اي تي مهمة. فاكر تسعة؟ معقول؟ تسعة وعشرة كمان؟ يا معقول؟ يا دوب هناخد بس جريك البيتشا والناس. ده حد شال فيشة وطفى النور ولموا الكراسي ورشوا مية. ده لسه واقف يا ولاد. يلا احنا بنقرا مع بعض. بيور دايركت سبريد الليجن سبريد ان بوث الكمبريشن وفيونال دايركشن في الوقت على الاسفنكس. مالجن سيلز كان بي ديتكتد في الصاب ميكوزا ميني سنتيمتر في بيوند الكالفا والاتش يؤكد لك حكايه سيفتي مارجن. فاينل سيلز بيتريت الماسل لاير ويخش في عينين فراكشرز بقى تريكيا بريكارديوم بلورا ريكارد ريتشر وستوبك. الانفكت سبريد اكوردنج للسبايك الليمفاتيك بس الزراند وفيونت الول. يا سلام على الجمال. ديب بنتريت المصر اللي هي بوريتش الانفينوت كترانز. هو بيشاف لك اللي انا منتهي لك ران نبتدى دينا نصير بقى يسترد نبتدى الميلي دار السيرفايكل. السيرفايكل الانفينوت التراثيك بتريكا بتيونكن من السباينر اللي هو الاصار بس اللي بتجسد وكالية تبع شيلك الاصفر بلاس بريدين. فاضل في القصور بس نص ساعه اول حفله جايه ان شاء الله. شكرا شكرا يا رب يخليكم وابارك فيكم وطمن عليكم. ربنا يوفقكم. الحفله جايه مهمه ما ينفعش تتفوت عشان انت هنا